إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أما بعد، فهذا جزء آخر من مجالس التعريف على نظم الورقات. وقفنا عند باب إيش؟ وقفنا عند باب الأخبار الإجماع. نعم. إيش الباب؟ إيش البيت؟ معلش خليت حتى أفتح الكتاب. أظن وصلنا إلى مذهب الصحابي. نعم، هذا قلنا. ثم الصحابي قوله صح عن مذهبه. نعم، آخر شيء الانقراض العصر صح؟ طيب، بعده الصحابي والأقوال والأفعال وهذا كله ذكرناه ولا؟ ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به، وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه فليرد. معناها هذا من الأدلة المختلف فيها، ذكره استطرادا لأنه له علاقة بباب الإجماع، وإلا فهو دليل مستقل. عندنا الأدلة المتفق عليها أربعة، وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس. أخذنا القرآن والسنة والإجماع، وسيأتي القياس. الأدلة المختلف فيها كثيرة، ذكر منها هنا قول الصحابي، والأدق كما قال هو مذهب الصحابي ليشمل قول الصحابي وفعل ليش الصحابي، حتى الفعل المذهب، لأن مذهب الصحابي عام قد يؤخذ، وهو المراد بقوله، ليس المقصود قول، يعني لابد أن يكون نطق به، لما نقول هذا قول مالك أو هذا، يعني مذهبه ما ذهب إليه رأيه. فهل أقوال الصحابة حجة أو ليست بحجة؟ قال لك هو ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به، وفي القديم. الجديد والقديم مصطلحان شافعيان، معناه قول الشافعي في العراق هو القديم، وقول الشافعي في مصر هو ليش الجديد. فالشافعي غير بعض آرائه لما انتقل إلى ليش مصر، فيقول لك الشافعي كان يرى في القديم أن قول الصحابي حجة. لماذا؟ لما جاء في حقهم من مثل قوله مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم واهتديتم، وهذا الحديث قيل إنه موضوع أو نحو ذلك، يعني مما أنه ضعيف جدا، يعني لا يثبت، ولذا قال لك وضعفوه فليرد، يعني هذا ليس بحجة. أما في الجديد فهو مذهبه أنه ليس قول الصحابي بإيش بحجة، وقول الصحابي سبب الاختلاف فيه، والجمهور على أن قول الصحابة في الجملة يحتج بها، لكن هي فيها تفاصيل. فمثلا قول الشافعي يقولون الإمام الشافعي يرى الجديد هو الوحيد، يعني يرى أن أقوال الصحابة ليست إيش؟ ليست حجة، وقد نسب القول بحجيته إلى الأئمة الأربعة. فالشافعي يقولون لا، هذا قول الشافعي في القديم، أما في الجديد فهو يرى أنه ليس بحجة. طيب ما دليلكم على هذا؟ وقد ابن القيم يرى أن هذا ليس بدقيق، وأن الشافعي غاية ما احتج به أنه لم يأخذ بأقوال الصحابة في بعض المواطن. قالوا هذا عادي مثل أي دليل ممكن الإنسان لا يأخذ به، لأنه رأى مثلا أن معارضه أقوى إيش منه، ليس لأنه لا يرى أنه إيش حجة. والشافعي له كلام متين في الصحابة، وأنهم يعني حتى إن كان قولهم يعني هم أدرى بالمنقول، وهم أيضا حتى لو قالوا آراء فآراءهم أصح وخير لنا من آرائنا لأنفسنا، عنده كلام طويل في هذا. طيب خلاص. وأما الأئمة الثلاثة الآخرون فإنهم المنقول عنهم أنهم يحتجون بإيش قال الصحابة في الجملة، يعني هكذا نسب لهم، وبغض النظر عن صحة النسبة ودقتها، لأنه دائما كما أقول الآراء الأصولية مشكلتها أنها كثيرا ما لا ينص عليها العلم، إنما تؤخذ من ممارساته، والممارسات هذه تكون محتملة أحيانا. هل هو الآن هنا ما أخذ بقول الصحابي لأنه لا يرى حجة، أو لأنه رأى أن معارضه أقوى منه، أو لأنه رأى أن قول الصحابي هذا محتمل ليس صريحا مثلا في الموضوع، أو لأنه لم يثبت عنده، أو لأنه احتمالات كثيرة، فبالتالي يختلف النقل عنهم في المسائل الأصولية. تجد هذا يقول كذا، هذا يقول كذا، وهذا يقول لا مذهبه كذا، لأن كلها استنباطات من ممارساته، وكثيرا ما لا تكون صريحة، كثيرا يعني أحيانا تكون صريحة لكن الغالب أنها من غير إيش صريحة، فيختلف النقل عنه. ليست مثل المسائل الفقهية، المسائل الفقهية مصونة على مذهبهم فيها نصا، قلنا هذا يجوز هذا لا يجوز هذا كذا، أما الأصول تنبط. هذه مسألة. المسألة الثانية قول الصحابي خلاصته والله أعلم أنه سبب الاختلاف فيه أنه تارة ينظر إلى أن الصحابة أدرى يعني شهدوا التنزيل وعلموا التأويل، وأنهم أدرى بمراد الله ورسوله وشهدوا التطبيق العملي لهذا الدين في كل التفاصيل، وتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وكذا، هذا جانب. فلهذا قولهم أقرب إلى الصواب وإلى الحجية، وأنهم يعلمون كثيرا من التفاصيل التي لا يعلمها إيش من بعدهم، لأن ليس من فما رأي كمن سمع كما قال الشاعر. هذا دول ننقل نحن، لنا أحاديث لا نعرف أي وجه قيلت وفي أي زمان قيلت وفي على أي وجه عمل بها وما هو الناسخ وما هو المنسوخ. أما الصحابة فقد حضروا هذا شيئا فشيئا، فهم أدرى بمراد النبي صلى الله عليه وسلم والتطبيق العملي للقرآن وللسنة. في المقابل من يرى عدم الحجية، هذا مذهب من يرى الحجية يميل إلى هذا بسبب هذا، ومن يقول بعدم الحجية يقول بها نظرا لكون الصحابة غير معصومين، ففي النهاية هم بشر يقولون يجتهدون، والاجتهاد قابل للصواب والإيش والخطأ، وهذا أيضا له وجه. ولهذا الصواب الله أعلم أن أقوال الصحابة على يعني هناك عوامل كثيرة تؤثر فيه، كلما كان أقرب إلى أن يكون الرأي هذا أو القول الذي قالوه توقيفا أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أقرب إلى الحجية، وكلما كان أقرب إلى الاجتهاد فهو قابل لأن يكون صوابا وخطأ، لكن مع ذلك آراء الصحابة حتى الاجتهادية أصح من آراء جميع من بعده، وأنهم إذا اتفقوا فذا، وإذا اختلفوا فلا يخرج عن أقواله. وبالتالي أيضا ليس معنى آراء اجتهادية معنى ارمي بها، لا، معنى استرشد بها ولكنها ليست حجة كالنص، بمعنى أنه قد يكون واحد من الصحابة يقول شيء ثم يكون قوله قول غيره مثلا أصح منه، وهذا في الغالب إذا خالف طبعا يخالفه صحابي آخر ليس المعنى أنه طيب. فالصحابة إذا قال إذا اتفقوا على شيء فلا إشكال، وإذا اختلفوا فأيضا لا يخرج عن أقوالهم ويرجح بينها بالأدلة الأخرى. طيب يبقى الإشكال لو قال واحد منهم أو اثنان أو كذا ولم نعلم لهم مخالف، فهذا إذا انتشر فهو من باب الإجماع السكوت السابق. طيب إذا لم ينتشر فتبقى هذه هي محل الخلاف. هنا ننظر بقرائن، منها هل هذا الصحابي صحابي كبير أو صغير. طبعا قلنا هنا يميل إلى أقرب إلى الرفع الحكمي أو أنه أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا أقرب إلى الاجتهاد. كلما كانت القرائن تميل به إلى أنه هذا مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أقرب إلى الحجية، وكلما مالت إلى أن المسألة اجتهادية فقد قد يجوز أن يخالف، خاصة إذا كان صحابي واحد ولم ينتشر قوله فيحتمل، يعني تبقى المسألة محتملة. طيب أولا ننظر إلى كم عدد الصحابة الذين قالوا هذا القول مثلا، فليس القول الذي قاله خمسة مثلا مثل القول الذي قاله واحد، لأن لما يقول خمسة هذا أقرب لأن يكون إجماع سكوتي، أو على الأقل يبعد أن يخطئ هؤلاء الخمسة مع أنه ما في مخالف لهم وهكذا. الشيء الثاني ننظر إلى طبقة هذا الصحابي، فكلما كان الصحابي كبيرا ومعروفا بالأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس مثل صغار الصحابة الذين بعضهم أقرب إلى كاد يكونوا تابعين، بمعنى أنه لم يأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشهد من أمره إلا إيش قليل، والباقي اجتهد فيه أو أخذه عن الصحابة الكبار، فهو أقرب مثلا قول عمر، طبعا خلفاء الراشدين أيضا لهم خصوصية، وكذلك قول ابن مسعود، وقول ليس مثل قول مثلا ابن عباس، ليس مثل قول ابن الزبير وابن جعفر، لأن هؤلاء ما شهدوا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليل، الباقي أخذوه عن الصحابة، فهذا قوله ليس مثل هذا. الأمر الثالث تخصصه في هذا الذي قال به، فمثلا أمور النساء أو قبل هذا شيوعة الأمر، في أمر لا يمكن أن يخفى، مثلا طريقة الحجاب، النبي صلى الله عليه وسلم أنزلت عليه آية الحجاب والصحابة عملوا بها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يبعد أن يكون الصحابة لا يعرفون، إذا كان المسلم العادي الحريص على دينه يحرص أن تكون زوجته والزوجة نفسها تحرص على الحجاب الشرعي، كيف أنت لما الصحابي مثلا يقول شيء تقول هذا قول الصحابة ليس بحجة؟ هو الموضوع ليس أنه ليس بحجة، هو حجة كاشفة لا مؤسسة، بمعنى أنه يكشف لنا عن الحال الذي كان في عصر النبوة، ليس القصة لعصمته في نفسه لكن لأنه يدلنا على معنى هذا والعمل به في زمن النبوة. فإذا قال مثلا الحجاب صفته هكذا كذا وكذا، هذا الحجاب مثلا نزل في السنة السادسة ومكث إلى السنة العاشرة وهم يطبقونه يوميا يحتاجونه، فليس قوله مجرد اجتهاد محض ممكن أن نرمي به، ولا هذه مسألة شائعة يحتاجونها يوميا، بخلاف مثلا مسألة في البيوع مثلا باع وتعجل، هذه مسألة قال بعض الصحابة فيها بالتحريم والأئمة أكثرهم تبعوها، لكن هل ما مثلا باع وتعجل يعني عجل الدين واخصم منه جزءا، هل هذه مسألة مثلا متكررة الوقوع يوميا؟ لا، قد يكون الصحابي قالها بإيش باجتهاده لما تبعد العلل، هل هذه مثل هذه؟ لا. الرابع تخصص الصحابي في الباب، فمثلا أم سلمة لما يسألونها كيف تصلي المرأة فتقول مثلا تصف الحجاب المعين، هل أنت تقول أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تصلي معه كل يوم عشر سنين يعني ما يمكن تكون هي مثل هذه المسألة تخفى عليها، لأن هذه مسألة متخصصة في النساء وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأي مسلم لو كان لا يعلم زوجته لكان ملوما، وكيف بزوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا يمكن تأتي تقول هذا أثر أم سلمة وهذا اجتهاد منها وارمي به، هذه ظاهرية وسطحية في النظر إلى الموضوع، واضح؟ لأن هذا شيء يتكرر وهي متخصصة في هذا الموضوع يخصها، ولا بد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى طريقته، وأنها لو أخطأت لأرشدها إيش؟ لا يمكن تكون إذا كانت النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرف الحجاب الصلاة من الذي تعرف، فهذه ظاهرية من بعض الناس أثار الصحابة لا نريدها ارمي بها، إيش أثار الصحابة ارمي؟ فالأشياء المتعلقة بالنساء مثلا أثر عائشة في هل الكلية عليه زكاة أو ليس عليه زكاة، هذه أمور تهم النساء يعني جدا أن يكون إيش معروف عندهم، وهي متكررة أكيد في النساء دائما في حلي حتى لو عايشة ما عندها جيرانها أو الأغنياء المدينة أكيد في صح، فبالتالي يحتاجون أن يعرفوا أن هذه المسألة ليست مما يخفى وهكذا. فإذا نلاحظ كل هذه المسائل كلما كانت المسألة أقرب إلى أن تكون مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي أقرب إلى الاحتجاج، العدد كبار الصحابة مثلا هل الجنوب يقرأ القرآن؟ خمسة من كبار الصحابة قالوا لا يقرأ، عمر مثلا، علي، ابن عمر، سلمان، جاء ابن عباس وخالفهم. ابن عباس ليس مثلهم، ابن عباس ربما بنى على الأصل، ابن عباس أكثر السنة قيل إنه ما سمع من السنة إلا حديث معينة والباقي، وهو بنى على الأصل أيضا، هذا اعتبار خامس من جدا، اعتبار خامس هو الموافق للقياس والرأي والمخالف، فالذي يخالف أيهما أقرب إلى الوقف إلى التوقيف؟ المخالف. فمثلا الآن لما يجي سلمان أو غيره يقول مثلا إيش لا تقرأ وأنت جنوب، وابن عباس يقول اقرأ وانت جنوب، ايش المانع؟ ايهما الذي اقرب للتوقيف وان يكون اخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تقرأ، لان لا تقرأ خلاف الاصل، اما ابن عباس قد يكون مثلا على الاصل انه ما في مانع، ايش اللي يمنع؟ ما في دليل يمنع، فمش على هذا. اما من وين عمر وابن عمر وعلي وسلمان ومن يقولون لا تقرأ؟ لان لا تقرأ تحتاج الى ايش؟ لدليل. وثم هم عدد وهم اكبر من ابن عباس ياخذوها عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشره، فكل هذه القرائن نلاحظها في مثل ايش هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذه مسألة فيها كتب وفيها كذا وهي مسألة دقيقة فنكتفي بها.